بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب تأكيد تحريم مال اليتيم، وما زلنا في شرح الحديث الذي أورده الإمام النووي في موضوع هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الحديث متفق عليه. شرحنا من هذه الموبقات السبع: الشرك، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ووصلنا إلى الموبقة الرابعة، وهي أكل الربا. الربا معروف، وهي كلمة الربا من الكلمات التي غدت بدهية فيما يتعلق بشريعة الله عز وجل. لا يعذر مسلم أيا كان في جهل معنى الربا وفي جهل حكمه. الربا هو أن يقترض إنسان مالا من شخص إلى أجل، ويشترط عليه المقرض أن يزيده عند الوفاء. أقرضه 1000، يشترط عليه أن يعطيه 1100 أو 1050 مهما كان قليلا. هذه الزيادة التي يشترطها المقرض لنفسه هي الربا. والربا بعد ذلك أنواع، لكن هذا هو الجامع المشترك. كذلك لو أن إنسانا باع الآخر متاعا ولم يستطع المشتري أن يوفيه قيمته نقدا، فاشترط عليه البائع، والقيمة 1000 مثلا، اشترط عليه البائع نظرا إلى أنه لم يوفه القيمة نقدا، اشترط عليه أن يعطيه القيمة عند الوفاء 1100، 1050، 1000 وكذا. نعم. ثم إن أنواع وفنون الربا بعد ذلك كثيرة جدا، لكن كما قلت لكم الجامع المشترك بينها هو هذا. نعم. هذا الربا من المحرمات قولا واحد، لكن لا، هو من الكبائر، بل هو من الموبقات، أي من المهلكات. وهذا باتفاق علماء الشريعة الإسلامية، ولا نعلم خلافا في ذلك قط. لكن استدرك لكي نعلم الحكم بدقة، إذا لم يكن هنالك اشتراط ما بين المقرض والمقترض أو البائع والمشتري، ما كان هنالك اشتراط. المقرض أقرضه 1000 وكان راضيا تماما بأن يعيده الألف ألف ولو بعد سنة، كان راضيا بذلك. إلا أن المقترض عند الوفاء أحب منه هو ذاته أن يكرم هذا المقرض فأعاد إليه الألف وزاده أيضا، لكن بدون اشتراط لا لفظي ولا ضمني. هذا لا يعد من الربا، بل هذا من حسن الوفاء، وهذا عمل جيد يدخل في الأخلاقيات الإسلامية المشكورة. ورسول الله يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. هذه هي معنى السماحة. نعم، لكن متى تكون هذه الزيادة داخلة في الربا وتصبح من الكبائر؟ عندما يشترط المقترض على المقرض، يشترط المقرض على المقترض ويلتزم المقترض بهذا الشرط، هذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. في القرآن آيات كثيرة يتحدث البيان الإلهي وفيها عن الربا. من أبرز هذه الآيات آيات في خواتيم سورة البقرة، يقول فيها الله عز وجل: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى آخر الآيات. وسنذكر هذه الآيات في الباب الذي خصه الإمام النووي لموضوع الربا وبيان غلظ حرمة الربا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا على يقين أن المسلمين اليوم ما وقعوا فيما وقعوا فيه من ضنك شدة بكل أنواع الشدة، اقتصادية، علمية، من حيث القوة، من حيث التفرق والشتات، ما وقع المسلمون فيما وقعوا فيه من ضنك إلا بسبب تساهلهم في هذا الذي حرمه الله وحذر منه، ويعني استخفافهم بهذا الأمر الرباني وإقبالهم جميعا إلى الربا، يأكلونه ويطعمونه ويتعاملون معه وكأنه ضرورة من ضروريات المعيشة والحياة الاقتصادية. نعم، لا أشك في هذا ولا أرتاب، وأنا المسؤول عن هذا الكلام. نعم، والباري عز وجل هدد. نعم، هدد الذين لا يقلعون عن هذا الربا بحرب ماحقة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الحرب التي أعلنها الله على من يستخف في أمر الربا شيء واضح جدا، ونحن الآن واقعون تحت طائلة هذه الحرب. هذا عن أكل الربا، فما بالك بمن يبيحه؟ يعني أنا دائما أيها الإخوة أفرق بين أمرين اثنين، بين الوقوع في المعصية مع الألم من الوقوع فيها والاعتراف بأنها معصية وبأنه متورط فيها، وبين من يتعامل مع المعصية ويقع فيها وهو مرتفع الرأس وهو يبرر عمله وهو يختلق الفتاوى الكاذبة التي تغطي عمله وتبرر معصيته. فرق، لا أنا لست أنا الذي أفرق، دين الله عز وجل هو الذي يفرق. الإنسان الذي يأكل الربا متورط في أكل الربا، وعندما يسأله صديق له أو ينتقد عليه يقول له يا هذا لم تقرأ كتاب الله، هذا حرام، الباري عز وجل يمحق الربا ويربي الصدقات، فيقول والله أنا معترف وأنا أعلم أن الربا حرام، لكن أنا متورط ونفسي ضعيفة وأنا أمارس عمل تجاري ولا أدري متى يتوب الله علي ويهديني لأتخلص من هذا الموضوع. هذا إنسان عاص لكنه معترف بمعصيته ومتألم منها، ربما يغفر الله له، ربنا غفور. لكن الأمر الخطير جدا الذي قد يوصل الإنسان إلى حافة الكفر هو ذاك الذي يأكل الربا، فإذا جاء من يقول له وينتقده ويقول وماذا في ذلك؟ هذا الضرورة الاقتصادية اليوم تقتضي هذا، بل يختلق الفتاوى الكاذبة وينشرها بين الناس، لا يعني يشرب الكأس العكرة وحده بل يسقيها أيضا الناس جميعا، تعالوا يا ناس افعلوا كما أفعل لأن الذي أفعله مبرر. اليوم يعني تسمعون الفتاوى المفبركة إنجاز التعبير التي يعني الجاهزة، الفتاوى الجاهزة حسب الطلب، نعم، من شتى بقاع العالم العربي ينطق بها أفواه، مرات علماء من حيث المظهر، بس شيخ أزهر واحد من يعني أجل العلماء، نعم، مين في بعد منه بقى؟ نسمع فتاوى غريبة وعجيبة، إذا أصغينا إليها سنجد أن الربا كله ما عاد، كله صار حلال، كله صار حلال، نعم، لأن العجلة الاقتصادية تقتضي ذلك، والبنوك كلها عندما تعطي الفائدة إنما تعطيها نتيجة لأرباح فهي تربح دائما. طيب وعندما تأخذ البنوك تأخذ أيضا، كيف تأخذ؟ أنا اقترضت من البنك لبناء داري لعمل من الأعمال، لا يمكن إلا أن تأخذ مني فائدة، نعم، كلام يعني ممجوج جدا. أو يأتي من يقول أمريكا دار حرب ولذلك التعامل مع دار الحرب بالربا سائغ، من أين جئت هذا الكلام؟ لاحظوا، قال لأنه دار الحرب إذا أخذنا من أموالهم ما في مانع، لأنه هذول حربيين، مظبوط، والله نقول مظبوط، إذا أعلن الحرب بيننا وبين أعداء لنا نقتلهم نحن، أرواحهم بتصير بقى دماء مهدرة، فكيف بأموالهم؟ وأموالنا ودمانا كمان مهدرة بالنسبة لهم، هذا شيء معروف. لكن يا ترى أنت لما عم تتعامل مع أمريكا بالربا أنت عم تأخذ منهم ولا عم تعطيهم؟ يعني أي مجنون ينطلي عليه هذا الكلام؟ هذه الفتوى تقال لهؤلاء الناس المقيم في أمريكا، ماذا يصنعون بناء على هذه الفتوى؟ يقترضون من البنوك مبالغ طائلة لشراء دار، سيارة، نحو ذلك إلى آخره، ويعطون بدل المليون مليون ومئتين. إذن أمريكا أخذت أم أعطت؟ أخذت، فأنت تعطي، فرض أنهم الحربيين أنت تعطيهم لا تأخذ منهم. هذه فتاوى كأنما يعني يخاطب بها أطفال، يعني كأن الناس اليوم في المجتمعات العربية أطفال، ومن ثم يمكن اللعب على عقولهم إلى آخر ما هنالك. مع العلم بأنه لا يمكن أن نقول عن بلد من البلاد إنها بلد حربي إلا إذا أعلن الرئيس الدولي الحرب عليه، الحرب المعلنة عليه، هذه دار الحرب، مو مطلقا والله، اذا كان صار بيننا وبين دوله مشكله، صار في ازمه، خلاص اسم صاروا حربيين. ومن كمان اكثر من هيك، حربيين بيفوتوا على السوبر ماركت بيسرقوا بينهبوا اشكال والوان لانه حربيين. في من يفتي نفسه بهذا، يدخل فعلا، يدخلون الى متاجرهم فاذا اتيح لهم ان يسرقوا سرقوا، وربما تجد صاحب لحيه وما الى اخره. كيف تفعلوا هذا؟ يقول هؤلاء حربيون. حربيون وتجلس بين في احضانهم، الحرب بتقاتله، انت تاكل من طعامهم وتشرب من شرابهم وتستظل بظلهم وتتقلب في حياتهم المعيشيه وتاكل من ايديهم وتعيش على مننهم، بس ساعه السرقه بتقول هذول حربيين؟ هذه هي المعصية الخطيرة، أن يرتكب الإنسان المعصية ويبررها. يا أخي، لأن تأكل وأنت تغص أقل خطرا من أن تأكل وأنت تطرب. أن تأكل اللقمة المحرمة وأنت تغص بها وتدعو الله أن يتوب عليك وأن يهديك، الخطر بسيط لأنه رب كريم وغفور. أما أن تأكل هذه اللقمة التي حرمها الله عليك وأنت متباهٍ بها، فخور خطير جدا. نعم، طيب. انظروا إلى هذه البلاد التي يستجاز فيها الربا ويستعلن فيها بهذه الفتاوى، كيف تنتقل من أزمة اقتصادية إلى أزمة اقتصادية إلى أزمة اقتصادية؟ ما شيء واضح جدا جدا. نعم، على كل هذا الموضوع، موضوع الربا أفرد له الإمام النووي رحمه الله وحسن صنع، أفرد له بابا خاصا بين هذه الأمور كلها. وسنقول الكلام المطول والمفصل في ذلك إن شاء الله عندما ننتقل إلى هذا الباب. ثم قال: وأكل مال اليتيم. والحديث إنما سيق من أجل هذه البند، بالمناسبة باب تأكيد حرمة أو تحريم مال اليتيم. كنا عرفنا اليتيم من هو، عرفناه. ومال اليتيم من أخطر الأموال التي يجب على المؤمن أن يتقي الله في التعامل معها. نعم، وذكرنا حكم مال اليتيم وكيف أنه لا يجوز أن يخلط الإنسان شيئا من مال اليتيم بماله، وكيف أنه يجوز للولي أن يتاجر بمال اليتيم بشروط معينة، وبأن لا يغامر بمال اليتيم وإنما يتعامل مع مال اليتيم دائما بالغبطة، يعني بالحيطة. نعم، وذكرنا كلام طويل في هذا في أول باب تأكيد تحريم مال اليتيم، عندما استعرضنا الآيات القرآنية التي ينبهنا بيان الله سبحانه وتعالى إلى حرمة الأكل من مال اليتيم. لكن مرة أخرى أذكركم بشيء قلته، والعادة الجارية عندنا غير ملتفتة إلى هذا الأمر. يموت الميت في كثير من الأحيان، وعند التشييع بعد التشييع تجهز مائدة ذات ألوان كثيرة منبسطة طويلة عريضة يدعى إليها الناس على كل المستويات إلا الفقراء، إلا الفقراء. عادي، هذه المائدة من أين تغطى نفقتها؟ تغطى نفقتها في الغالب، في الغالب من المال الذي تركه الشخص المتوفى. المال الذي تركه المتوفى في لحظة الوفاة انتقل إلى من انتقلت ملكيته؟ إلى الورثة. الورثة يكون فيهم قُصّر في كثير من الأحيان، قُصّر يعني أطفال أيتامى. في هذه الحالة لا يجوز الدنو إلى شيء من هذه الأموال، لأن كل قرش لهؤلاء القُصّر حق فيه، ما المشاع لهم حق فيه، لكن مشاع لم يفرز بعد، ومن ثم لا يجوز الدنو إلى هذه الأموال بشكل من الأشكال. لكن ما الذي يحصل؟ يؤخذ من هذه الأموال قدر كبير وينفق منه على هذه المائدة العامرة التي تبسط للتباهي. للتباهي، من أين نعلم ذلك؟ من نوعية الناس الذين يدعون إلى هذه المائدة. نعم، كلهم جماعة أغنياء. نعم، أما الفقراء المفروض أنهم يكونوا موجودين، فهم بعيدون عنها. حتى الفقراء لا يجوز أن يدعى إلى هذا الطعام هؤلاء الفقراء ولا غير الفقراء إطلاقا. هذا مال فيه حق لليتامى، ولا يجوز الدنو إلى شيء مال اليتامى الآن إطلاقا. بيكبروا يبلغوا سن الرشد، نعطيهم أموالهم، عندئذ يمكن أن نأخذ منهم القرار الذي تبنى عليه الأحكام. أما اليتيم الصغير لو قال نعم ماشي وأنا موافق كذا، لا، لا يقبل كلامه. وكم من فتنة قامت بين ورثة من خلال هذا الأمر. لذلك أحذركم أيها الإخوة من الدنو إلى هذا النوع من الطعام. وما رأيت في حياتي أغلظ وأثقل على المعدة وأشبه بالسم منه بالطعام المفيد المفيد من هذا النوع من الطعام. نعم، إياكم وإياه. قد يقول قائل ربما يعني أحد أقارب المتوفى أو أولاد المتوفى تبرع من ماله، أنت تعلم هذا؟ إذا كنت تعلم ذلك يقينا لا مانع، أما إذا كنت لا تعلم ذلك يقينا فإياك، لأن الغالب هو هذا الذي أقوله لكم، في حين أن ما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيض ذلك تماما، نقيض ذلك تماما. المصطفى عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى أن نحن نقوم فنرسل لأهل الميت طعاما بدلا من أن نشغلهم بإعداد الطعام لأنفسهم فضلا عن غيرهم. هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأدب الإسلامي الرفيع الذي يعبر عن الذوق الإنساني السليم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم اليوم. سيدنا جعفر بن أبي طالب استشهد، ولما عاد الجيش وأقبل أولاد صغار سيدنا جعفر يريدون أن يستقبلوا أباهم، أبوهم مستشهد، فالنبي حملهم كلهم وكان أبا لهم بعد أبيهم، وأمر بأن يعد طعام وفير لبيت جعفر لأنه جاءهم ما يشغلهم، ومضى ذلك سنة، أدب من آداب المصطفى. لما تحدث حادثة وفاة في بيت، السنة المؤكدة لجيران هؤلاء الناس أن يصنعوا الطعام ويرسلوا إليهم. ما يومها مشغولين عن إعداد الطعام، لكن شو اللي عم يصير اليوم؟ أكثر ما ينشغلوا بتجهيز الميت بينشغلوا أنه منين بدنا نهيئ الطعام، ومين بدنا نوصي، وكيف، وين بدنا نحط الصفرة والمائدة، ومين هذول اللي بدنا نبعيهم، وقديش تتكلف وكذا. يعني اهتمامهم بالمائدة التي ينبغي أن تستقبل الضيوف الأغنياء أكثر من اهتمامهم بتشييع الميت. انظروا إلى ما آل إليه حال المسلمين. الأدب الإسلامي كيف، وواقع المسلمين البعيد النائي عن ذلك كيف يكون. ثم قال والتولي يوم الزحف. التولي أي الفرار، والمراد بالزحف الهجوم، يعني والفرار من العدو عندما يهاجم العدو. نعم، صفا واحدا المسلمين طبعا في عقر دارهم في أوطانهم، ما بيكون المعتدي معتدي إلا هو جاي لعنا، أما لما نحن بنقول عنده منه ما بيكون معتدي. لا، المراد العدو داهم أرضنا الإسلامية أيا كانت. نعم. وأقبل إلينا بجيشه وزحفه، وأقبلنا إليه في هذه الحالة يحرم، وهو من أكبر الكبائر أن يفر واحد من وجه هذا العدو الذي أقبل إلينا. طيب ليش الحرمة الشديدة؟ لأن هذا الفرار عبارة عما يشبه جرثومة تفتك في نفس الجيش كله، عندما يجد الجيش أنه فئة فرت الرعب ينتشر في نفوس الآخرين. ومن هنا كان هذا الأمر من أشنع الأمور التي حرمها الله بنص من بيانه العظيم: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا كلام الله عز وجل، شوف دقة في التعبير: ومن يولهم يومئذ دبره. بعدين الصورة البشعة، يعطيهم دبره بدلا من أن يعطيهم وجهه مقاتلا، يعطيهم دبره مرتعبا خائفا، نعم فارا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا في حالتين، معلش، إلا متحرفا لقتال تكتيك، تظاهر بأنه يفر ولكنه متحرف إلى جهة لينقلب على العدو من حيث لا يعلم العدو، ليفاجئ العدو بهجوم صاعق. هذا ما اسمه فرار، هذا اسمه هجوم تكتيكي. إلا متحرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة، الصورة أنها فرار لكن في فئة هناك تحتاج إلى دعم، فأراد أن ينتقل هذه الفئة، أراد أن ينتقل لتلك الفئة لدعمها. نعم، هذا شيء آخر، والقصد هو الذي يتحكم في الموضوع. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء أي رجع بغضب من الله. لذلك كان التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر ومن أشنع الموبقات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينطبق على واقع المسلمين اليوم، يعني مش شرط أن يكون القتال قتال بالسلاح الأبيض، مش شرط يكون القتال بالطريقة القديمة، لا، الآن هذه الوسائل الجديدة، هذا النوع من الهجوم الجديد المباغت الذي يكون هو الزحف الذي عناه البيان الإلهي أو عناه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمين الذين هم المعتدى عليهم، المسلمون الذين يعني انتقصت حقوقهم واعتدي على أوطانهم أو أريد شر بدينهم، هؤلاء اسم المعتدى عليهم مظلومون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم، فينبغي الوقوف في وجهه، ولا يجوز الفرار إلا في هاتين الحالتين اللتين استثناهما بيان الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب لما بيكون العدو شرس وعدته كبيرة وأعداده كثيرة ولا يعني قبل لنا بالوقوف في وجهه، ما العمل؟ كمان يعني حرام؟ هنا ماذا نقول أيها الإخوة؟ يا ترى عندما يحتل العدو أرضا إسلامية، دارا من دور الإسلام، هل المسؤول عن حماية هذا الوطن أو دار الإسلام فقط الفئة التي تعيش في تلك البقعة؟ هدول هن بس المسؤولين عن حمايتها؟ في ديننا الإسلامي لا توجد هذه التقسيمات التي هي طارئة على ديننا وعلى تاريخنا الإسلامي. شبكة الوجود الإسلامي شبكة متواصلة، إذا اهتز منها طرف لابد أن تهتز منها الأطراف كلها. أي بقعة إسلامية تدنست بأقدام محتل فالمسلمون كلهم مسؤولون عن الانتصار لهذه البقعة، طبعا بتنظيم وبترتيب ذكرناه من قبل وأعيده إلى الأذهان الآن. لذلك هذا الكلام غير وارد، قول من يقول والله العدو شرس وأعداده كبيرة وعدده هائلة ونحن قلة، هذه نتيجة معصية أخرى وقعنا فيها. ما هي هذه المعصية الأخرى؟ إعراض الأخ عن أخيه، إعراض الجار عن جاره، يشكل معصية أدهى وأمر. نعم، لو أن هذه المعصية لم تقع هذا العذر لا يوجد بشكل من الأشكال. أعود فأقول العراق مثلا ليست هي المسؤولة فقط عن طرد هذا المحتل القذر أبدا، وإنما المسلمون كلهم مسؤولون. لكن كيف؟ ما في فوضى بدين الله عز وجل، في نظام. قلت مرة وأقول ماذا يقول فقهاء الشريعة الإسلامية؟ هذه البقعة احتلت ولا يكفي المسلمون الذين فيها للدفع وللردع، لا من حيث العدد مثلا ولا من حيث العدة. نضيف إليهم دائرة من خارج أرضهم بقدر مسافة القصر، يعني حوالي 80-90 كيلو. كل من في داخل هذه الدائرة نضمهم إلى أرض العراق ويكلفون بأن ينهضوا بالدفاع عن إخوانهم. نشوف صار في اكتفاء من حيث العدد والعدة، إذا صار في اكتفاء خلاص هذه فرض كفاية. لم يحصل الاكتفاء، نضيف دائرة ثانية بالمساحة ذاتها حوالي 90 كيلو. أهل هذه الدائرة الثانية يتحملون أيضا كإخوانهم مسؤولية الدفاع عن هذه الأرض ويعتبرون من أهلها. ننظر هل حصلت الكفاية بهم؟ فإذا حصلت الكفاية فذاك، لم تحصل الكفاية نضيف دائرة ثالثة، وهكذا بحيث إذا وجدنا أن العدو شرسا بشكل عجيب وغريب ولا بد من أن تكون الدوائر التي تشكل البلاد العربية كلها داخلة في هذا الأمر، كلها تصبح مكلفة بأن تقاتل صفا واحدا هذا العدو. هذا كلام فقهي، هذا حكم من أحكام الشريعة الإسلامية موجود. لكن الأمة الإسلامية راقدة تغط في رقاد ثقيل، نعم تغط في رقاد ثقيل جدا جدا، نعم. وما أعلم، قرأتنا التاريخ أن أمتنا الإسلامية منيت بالذل والمهانة إلى درجة تجعل الإنسان يتمنى لو لم يجد هذه الصورة أمامه ويفضل على الحياة أمام هذا الواقع الموت. نعم، من هذا العصر ما وجدت الذل حاق بالمسلمين في عصر مثل ما حاق بهم في هذا العصر. تفضل، هذا البلاء الماحق الذي تراه والذل الذي أصاب المسلمين. نعم، وماذا أقول؟ لو أردنا أن نفتح ملف الحديث في هذا الموضوع لطال بنا الأمر والحديث شجون، ولكن كلنا يعلم والأمة ليست معذورة أمام هذا الواقع أبدا، وقادتهم ليسوا معذورين بشكل من الأشكال. أحدهم قال لي اليوم أن العدو أمريكا يعني شراسته يعني شديدة وهو ذو هيمنة كبيرة لا على البلاد العربية بل على العالم كله. قلت نعم هو ذو هيمنة، لكن هيمنة هذا العدو ليست نابعة من ذاته، ليست آتية من قوة ذاتية لديه، وإنما هي آتية من خور العالم العربي والإسلامي ومن ذلهم ومن تفرقهم ومن شتاتهم ومن الهوان الذي ركب فيهم. هذه الهيمنة انعكاس للذل الذي منينا به. أرأيت لو أن الأمة العربية، لا أقول الإسلامية كلها، كانت متضامنة، لا أقول متحدة، متضامنة تضامنا حقيقيا لا كاذبا، لا تضامن النفاق، لا تضامن العناق أيام المؤتمر القمة الإسلامية الذي ترون، نعم تضامن حقيقي، والله الذي لا إله إلا هو. لوجدتم أن أمريكا نعم ترتعد قوائمها خوفا من الوجود العربي والإسلامي، الحقيقة هذه. لكن فرقت ثم شتتت الفرق المقسمة ثم ألبت كل قسم على القسم الآخر، وهذا نتيجة الرعب، ما تستطيع تعمل شيء حتى تشوف مفرقين مشتتين، كل جار ضد الجار الثاني، ما هذا راح ينتصر لصاحبه، أكيد أكيد، نعم اطمأنت هجمت فعلت هذا ثم إنه عملت هذا العمل، نعم. وهذا شيء نستحقه نحن بسر هذا الأمر، ودين الله عز وجل نقرأ في هذا الكلام: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. نقرأ هذا الكلام، لكن نقرأه متى؟ متى؟ بس تصير حادثة وفاة، تطلق أبواق تلاوة القرآن على المآذن، لا من أجل أن نتبين كلام الله ويهيمن على قلوبنا وعقولنا، وإنما من أجل أن نعلم أن حادثة وفاة وقعت في هذا المنزل. يا لله يا لله، ما رأيت أن القرآن ازدري كهذا الازدراء. يا جماعة، ألا توجد وسيلة لتعلنوا فيها عن مصيبتكم إلا بامتهان كتاب الله، إلا بامتهان القرآن؟ نعم، توضع هذه الأبواق أمامنا، من الذي يسمع؟ لا الغادي ولا الرائح ولا أبدا، ولا أصحاب العلاقة الذين نعم يذيعون هذه الآيات، هم أنفسهم مطلقا بشكل من الأشكال. القرآن الذي أنزله الله عز وجل دستورا لحياتنا، منهجا لسلوكنا، تعليما للنهج الذي ينبغي أن نلتزمه، حلا لمعضلاتنا. هذا القرآن أعرضنا عنه عن هذا المعنى، وأخذنا نجعل منه أداة لمثل هذا الأمر. عندما يقرأ القرآن في التعازي، أنا لست ضد قراءة القرآن في التعازي أبدا، لكن أنا ضد امتهان القرآن. من الذي يصغي إلى كتاب الله عز وجل؟ كنت قبل أيام في مجلس عنزاء، والصف قائم، والقارئ ماذا يقرأ؟ يقرأ قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الآية التي كان يقرأها، والقوم على اختلافهما، على اختلاف فئاتهم، في نعم ساهون لاهون، الصخب الحديث، كل واحد يكلم جاره، يا هذا الحجر أصبح أكثر تعظيما لبيان الله من الإنسان الذي شرفه الله بخطابه. أنا شرفني الله بخطابي، الحجر بيكون معظم لي حرمات الله أكثر مني؟ معقول؟ وبعد قليل دعيت إلى الكلام، ولما وقفت وراء الميكروفون لأتكلم ساد الصمت المجلس كله. قلت: والله أنا خجل، والله إن هذا لسوء حظي، قبل قليل كلام الله، كلام الله كان يتلى، والصخب يدور دورته في هذا المجلس، الآن عبد من عباد الله عز وجل، عبد لا قيمة له، يقوم ليكلمكم، يسود الصمت. يا ناس، أين نحن من كتاب الله عز وجل؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. لا يجوز لنا أن نكون نحن المعنيين بهذا الكلام. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الواقع نحن فعلا هذا ينطبق علينا، نحن عنه معرضون. ونستخدمه كما قلت لكم. لا، في مثل هذه المناسبة أنا أخشى ما أخشى أن يحيق بنا غضب أكثر مما حق بنا. لا يجوز يا أخوان. أسأل الله أن يلهم قادة هذه الأمة أن يصلحوا أحوالهم، والمسلمين عامة أن يصلحوا أحوالهم. ثم قال: وقفهم محصنات المؤمنات الغافلات. وهذا البند سنشرحه في الدرس الآتي، ونختم درسنا بدعاء كي لا يفوتنا كما فاتنا الدعاء من قبل. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا ربي، نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك معترفين بتقصيرنا وسوء حالنا، مصطلين بأوزارنا، ترامينا على أعتابك، دخلنا في ساعة كرمك وجودك. نسألك يا مولانا يا رب العالمين، بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن أعمالنا يا رب العالمين، نسألك بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تتجلى علينا بألطافك الخفية يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، واجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. يا رب، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ومتعنا وأزواجنا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال عبد بائس مسكين فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال عبد خضعت لك عنقه وفاضت لك عبرته وذل لك كيانه، فاستجب، استجب يا الله. نسألك بدموع السكالى، بدموع اليتامى، نسألك اللهم بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب، أن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كف عنهم أيدي أعدائك وأعدائهم، كف عنهم أيدي أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة قد أعلنوا الحرب على إسلامك، أعلنوا الحرب على قرآنك، وأنت يا مولانا غيور، غيور على كتابك، غيور على إسلامك، فانتصر يا ربي لإسلامك. لا أقول انتصر لعبادك العاصين، ولكننا نقول انتصر لإسلامك يا رب، انتصر لكتابك يا ذا الجلال والإكرام. أنزل صاعقة من صواعق مقتك على هؤلاء المستكبرين عليك. ربي، أنزل صاعقة من صواعق مقتك على هؤلاء المستكبرين عليك. ربي، أنزل صاعقة من صواعق مقتك عاجلا، عاجلا يا الله، غير آجل، على هؤلاء المستكبرين عليك وعلى دينك أينما كانوا وأينما حلوا. ربنا يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، نسألك بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك وحكمتك، ونسألك اللهم بذل افتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.